عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا وحساب وكل شيء

ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه معشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل انتهى فإنما يهتدي بنفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل فسقوا فيها من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا كيف فضلنا بعضهم وهم على بحث Oh.